الأغاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 37 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. النهاردة يا سادة يا كرام، ناويين نطوي سيرة نصيب ونقصر عنه الكلام، ونبتدي في ابن محرز صاحب الأنغام. بس نجيته للحق يا سادة، لسه في سيرة نصيب زيادة وإفادة. أصل المهم في السير مش بس الأشعار ولا غريب الأخبار، كمان الموعظة والاعتبار أو حسن الدراسة والاختبار. عندكم مثلا نصيب ابن رباح، عاصر خليفة من أعلام الصلاح والإصلاح، وسعى أبوابه وطلب منه وأجابه. الخليفة ده سمعت اسمه قبل كده بين الفسطاط وحلوان، أيام ما كان نصيب بيسافر لعبد العزيز ابن مروان. أياميها كان الخليفة ده لسه أمير، وكانت سيرته بين الناس زي المسك والعبير. هو عمر بن عبد العزيز الغني عن التعريف والتعبير. دارت الأيام وتجوز نصيب وخلف وكبر ولاده، والأمير الصالح بقى أمير المؤمنين وولاه ربنا على عباده. أظن لو ما سمعناش دلوقتي عن عمر بن عبد العزيز خبر أو قصة، تبقى سيرة نصيب لسه ناقصة. محجن أخي محجن، قم يا ابن أبي، قم بالله، ويلك لا تنم، إني خائفة منذ قدمنا إلى دمشق. يا لك يا غردة، اتركيني يا سوداء، والله لا أشكن عن أصيحة من خوفي. صيحي أيقظي أباك وأمك، فهما أولى مني. قم فأبصر معي يا ابن أم، إني رأيت ليلة البارحة أمرا عجبا، كتمته عنكم لشدة ما دخل نفسي فيها من الروع. أزهقتيني يا سوداء، أتعينني وأنت مثلي؟ من قال؟ أنا خلاسي بين البيض والسود، أنا لأمي وأنت لأبيك. البنات يأخذن سوادا، والصبيان يأخذون بياضا. أنسيتني ما أفزعني. سكن روعك فنامي، نمت القطى والبوم، وانقضى من الليل ثلثاء. لو رأيت ما رأيت البارحة ما غمض جفنك. إن هذه الدار مسكونة، وبيننا وبين رباع دمشق حقول مسكونة وأبار مسكونة، وسماوات مسكونة والأرضون مسكونة. الفلعن لك ولعقلك يا غرد، أترين عفاريت؟ نعم نعم والله، رأي العين. اللهم رحمك. اسخر يا ابن أم، اسخر ما شئت، ها هي دفوفهم تضرب. ايه دفوفهم؟ اني والله اسمع دفوفا. قومي اريني انظر. هذا ما رأيتما؟ نعم والله يا أم بكر، جن ولداك هذان. فديتك يا أبتاه.